لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه المجالس مع كتاب الله تبارك وتعالى، واليوم مع آيات عظيمة من سورة المائدة تكلمنا عن بعض مواقف بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وتوضح لنا صفاتهم، وفيها دروس وعبر وفوائد حري بنا أن نجتهد في استخلاصها. هذه الآيات تبدأ بقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. هذه الآيات العظيمة الله عز وجل يعني يحكي لنا ويقص علينا موقفا وموطنا من مواقف موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وهو هذا الموقف كان بعد أن نجى الله عز وجل بني إسرائيل من فرعون وأهلك فرعون وقومه وأراهم من آياته العظيمة تبارك وتعالى، وخلصهم مما كانوا فيه من استعباد وذل وقتل وتشريد إلى آخر ما هنالك. بعد أن من الله عز وجل عليهم بذلك وأهلك عدوهم ونجوا من بطش فرعون، راح موسى عليه السلام يخاطبهم وهم في موطن من المفترض أن يشكروا أنعم الله عز وجل وأن يطيعوا ربهم ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل نجاتهم على يديه، فمن المفترض أن يطيعوه وأن يشكروا النعمة. فقال له موسى عليه السلام بعد أن عبروا البحر وبعد أن نجاهم ربهم تبارك وتعالى، قال لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يعني حتى موسى عليه السلام بدأ قبل أن يأمرهم ويوجه لهم الأمر المطلوب منهم هو الجهاد لإخراج عدوهم الذي سيطر على الأرض المقدسة البيت المقدس من العمالقة والجبارين، قبل أن يأمرهم بالجهاد يذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى توطئة وتمهيد حتى يلبوا النداء وحتى يستجيبوا للأمر شكرا لله تبارك وتعالى ومنة، يعني شكرا لربهم جل وعلا تبارك وتعالى. الشكر يستوجب هذا، شكر النعمة يستوجب أن يبذل العبد وسعه في طاعة الله تبارك وتعالى، اعملوا آل داود، فالشكر يستوجب هذا. فهو راح يذكرهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، ليس كلهم فيكم أنبياء، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام وحتى سيدنا عيسى عليه السلام، كلما هلك نبي قام نبي غيره يسوسهم ويحذرهم وينصحهم ويوجههم، فتخيل يعني كم هؤلاء الأنبياء فيهم، وهي نعمة عظيمة نعمة من يعني أعظم نعم الله على البشر، يعني أن يهديهم إليه وأن يرسل لهم رسلا وأنبياء تأخذ بنواصيهم إلى الخير، تنأى بهم عن الشر، تقوم فيهم بدين الله تبارك وتعالى، تأخذ بهم إلى الجنة إلى مرضات رب العالمين. هذه نعمة عظيمة يذكر موسى عليه السلام بها، نذكر هذه النعمة. وجعلكم أنتم ملوكا، ملوكا قيل إن الملك هو يعني المقصود الملك هنا أنه يحوز بيتا وخادما ويحوز بيتا وخادما وامرأة وزوجة، إذا ملك. تخيل، عشان برضو إحنا الخطاب في القرآن والقصص مش مش مش مش للتسلية، لا، للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. تخيل أنت الإنسان لما يحوز عنده بيت آمن فيه وزوجة ويعني يبيت آمنا في سربه، فهذا ملك. ملك، تخيل أقبلك يعني كم النعم التي فيها كثير منا ويغفل عن شكرها، ويغفل عن شكرها. تيجي تذكر حد تقول له يعني اذكر نعم الله عليك، انت معافى في بدنك، انت امن في سربك، عندك اولاد، عندك زوجه، عندك مال، عندك صحه وعافيه، عندك كذا. للاسف يعني كثير من الناس يقابل هذه النعم بانها كانها شيء عادي وشيء يعني بسيط وكانه حق مستحق على الله. كلا، يعني ينبغي ان نشكر نعمه الله علينا. فموسى عليه السلام يقول لهم واجعلكم ملوك. ونعمة الاستقلال، نعمة الحرية، نعمة عظيمة. العبد يعني يتخلص من الاستعباد والاسترقاق وكذا، نعمة من أنعم الله على كل يذكرهم بهذه النعم. وأنتم قد جمع الله لكم هذا وذاك، خلصكم الله ممن كان يعني يستعبدكم ويستحيي نساءكم ويقتل أطفالكم ويفعل بكم، تخلصتم من هذا وأنجاكم الله من بطشه، ويجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. من العالمين يعني آتاكم من النعم، من النعم ما لم يؤتيها أحدا من العالمين. عالم زمانهم لبني إسرائيل كانوا أفضل عالم زمانهم، يعني هم أفضل الناس في زمانهم وليسوا على الإطلاق. ليه؟ بالعكس، ده بعد كده بقت بهم اللعنة وحلت بهم. وليسوا أفضل ليه؟ لأن هذه الأمة أكمل وأعز على الله عز وجل. هذه الأمة، أمة الإسلام، هي يعني أكمل الأمم، أكرم الأمم وأعلاها وأفضلها عند الله عز وجل كما ورد النصوص. فهي أكمل الأمم شريعة كما ذكرنا بالأمس، وأقوم الأمم منهاجا، وأكرم الأمم أنبياء، نبينا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم عزا وعددا وقوة، فيها ما فيها من العلماء والعباد والزهاد والمجاهدين عبر تاريخها. أمة كما قال ربنا عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية دي بتاع بني إسرائيل كانت في زمانهم إبان وجود الأنبياء فيهم. فالشاهد هو يذكرهم بهذه النعم. بعد أن ذكرهم بهذا وبعد أن بيّن لهم هذه النعم، راح بيحرضهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، على تحرير بيت المقدس الذي كان فيه يعقوب قبل أن يأتي، كان تحت يد يعقوب عليه السلام قبل أن يأتي إلى مصر في عهد يوسف عليه السلام. فراح يحرضهم فيقول له ويذكرهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا هذه الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، انتبه معي معاه، وده تبشير، يعني هو ادخلوا الأرض كتب الله لكم، ودي هو يبشرهم بالنصر لو أنهم جاهدوا بالفتح والفوز وأنها مكتوبة لهم. انتبه معي، كتب الله لكم، ويحذرهم يعني يبشرهم بالفتح والنصر. أمر ادخلوا الأرض المقدسة، أمر من نبي واجب، أمر واجب من نبي عليه السلام، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بشرى تبشير، هذه مكتوب لكم لو دخلتم الجهاد لانتصرتم ودخلتموها. طيب، ولا ترتدوا، نهي وتحذير، على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا، لا تعودوا على عقبيكم، لا تنقلوا عن الجهاد، لا تنقصوا فترتدوا إلى ما كنتم فيه من الذل والهوان أو ترتدوا خاسرين، قد خسرتم الثواب والأجر وخسرتم دخول الأرض المقدسة خسارة بعضها فوق بعض. فماذا كان رد بني إسرائيل؟ انتبه معي. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أمر عجيب. شوف الرد، وشوف الرد كمان يعني على نبي الله موسى، يقول حتى يا رسول الله يا موسى إن فيها قوما جبارين، أنتم رأيتم قدرة الرب جل وعلا وكيف قهر عدوكم، ومع ذلك لازلتم يعني تعملون للجبارين من البشر مثل هذا الحساب. تبي معي لحال الإنسان حينما يتشرب الذل، يتشرب الفساد، يتشرب سيء الأخلاق، يصعب من الصعوبة بمكان أنه يتخلص منها، ياخد وقت وممكن ما يتخلص. تخيل الذل معه مع نبي ورسول، ورأوا آيات ومعجزات، وراه قدرة جبار السماوات والأرض عز وجل، ومع ذلك يقول إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طب يخرجوا إزاي؟ ها؟ كأن بني إسرائيل عايزين إيه؟ خوارق. كأنهم اعتدوا كل حاجة بالإيه؟ بالخوارق. عدوهم أهلكه الله عز وجل بأمر خارق، معجزة هو أغرق، مروا في البحر ثم هم نجوا بمعجزة الله عجل لما أمر موسى ضرب البحر بعصاه فجعل لهم طريقا في البحر يابسا، ثم العدو هو له نفس الوضع فمر حتى أهلكهم الله جميعا في البحر. فكانهم ينتظرون هذا برضو، كانوا عايزين كلها تبقى كده، كانوا عايزين إيه إنهم يخرجوا برضو بإيه؟ بأمر خارق، بأمر من الله تبارك وتعالى، وهم لا يدفعون ثمنا، لا يبذلون، مفيش تضحيه وبذل، مفيش عطاء. وده للاسف حال كتير. تلقى ناس، بعض كتير من الناس من اخ او غيره او حد منتظر دوله الاسلام تقوم، منتظر الاسلام يعم الارض، ان الفتوحات واخد بالك والشريعه تقام ودين الله يقام في الارض. طيب انت بتعمل ايه؟ ايه جهدك؟ لا هو منتظر كده. انتبهوا معي، ما هو الادواء وامراض، الامراض بتتسرب. انتبه معي اهو، نفس الكلام، منتظرين، وده كلام طبعا بعيد محال. لا، مش كل حاجه بتيجي ايه بالصوره دي، في حاجات مرتبطه بعبوديات وطاعات. هنا كانت في عبوديه حال وقتها، استوفي شروطها والجهاد تدخل الارض المقدسه، فده ايه؟ مش كل حاجه هتبقى عجاهز، لا، لازم تقدم، لازم تبذل، لازم تشوف عبوديه الوقت ايه وتاتي بها، لازم تشوف طاعه الوقت ايه وتاتي بها، ايه الطاعة المطلوبة منك وتعملها. لان للأسف حال كتير بلسان الحال مش بلسان المقال بيقولوا نفس الكلام، قاعد في حياته معيشته مع اولاده بيته شغله رايح ومنتظر تقوم للإسلام دول، ومنتظر، وطبعا يعني لو تعب شوية يتعبوا مع الفيسبوك يعني على شوية كتابة وشوية حاجات على الكتابة، او يدي مثلا يفكر انه ايه، او كلمتين يقولهم او لا يا حبيبي، لا لا، لله سنن. انتبه معه، هتشوف بقى، انت هتشوف جريان السنن دلوقتي. لله السنن لا تتبدل لا تتغير. هنا في واجب هتضيعوه في عقوبات، سنن الله لا تحابي احدا، هنشوف دلوقتي اهو. ولذلك قال منتظرين، قال لهم ادخلوا، قالوا لن ندخلها يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلون. يطلعوا واحنا نخش بقى كده ايه عالجاهز كده، تجهز لنا، تبقى حاجه جاهزه زي كتير كده من منتظر ايه يعني، يجي في اوقات الرخاء تلقاه موجود بقوه حاضر. طب يحصل بقى وقت الشده ما تلاقلوش بره، مش موجود، راح فين؟ هو منتظر وقت رخاء عشان يظهر تاني، لكن وقت شده لا. تبقى جد ايه اذا جد الجد، لا، ما ده كده ايه، انتبه معي. فهم هو ده حال بني اسرائيل، نسال الله السلامه. قالوا وين؟ طيب في الحالة دي قام رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من رحمة الله عز وجل بالأمم إذا حل بها الضعف والهوان وفسدت وانحرفت أنها لا تنحرف كلها إلا يعني لكن من رحمة الله أن تبقى فيها بقية، أن تبقى فيها طائفة مصلحة تقوم بمحاولات الإصلاح، بمحاولات التغيير، محاولات بذل الوسع. يعني من رحمة الله عز وجل بالأمم أن يبقى فيها من يدعوها للحق والخير، من يسعى للإصلاح، من يقيم حجة الله عز وجل عليه، من إلى آخره. رحمة الله بالأمم كده. أو دول الاثنين غير بقى سيدنا موسى وسيدنا هارون، يوشع بن نون تلميذه بعد كده اللي جاه، وكالب ابن يوحنا، اثنين رجلان صالحان. قالوا ما يعني تذكروهم بالله تبارك وتعالى من الذين يخافون الله عز وجل، حققوا العبوديات القلبية. شوف أهمية العبوديات القلبية، أهمية العبوديات القلبية في لحظات الشدة والاختبار والامتحان. عبوديات القلب إخلاص، الخوف، الحب، الرجاء، توكل، خشية، الإنابة، من أعظم بل أعظم ما تعينك على الثبات في اللحظات الحرجة. أعظم ما يعينك على اجتياز المحن، على تجاوز المراحل الصعبة، هذه العبوديات القلبية. ولذلك الفطن العاقل ينشغل جدا بإصلاح القلب وتغذيته بهذه العبوديات، عبودية الخوف، الرجاء. تبه معي الطريق ما بيبقاش كله طبعا. في لحظة من اللحظات تبدل الحال، اللي يخليك تتجاوز المحن، تثبت، تعدي، هي العبوديات القلبية. وذكر ربنا عشان شوف هذا الذكر في الوصف لهم، رجل من الذين يخافون ربهم، امتلأت قلوبهم خشية لله عز وجل، آتوا بعبوديات القلب. يا قوم ادخلوا عليهم الباب، خلوا تبه معي ذكروهم. وبرضو حتى ما ذكروهم بعبادة قلبية، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما هو سيدنا موسى بشر في الأول، كتب الله لكم بشرة موجودة. تبه معي مع الأمر ومع بشرة، بشر ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. عبادة قلبية تانية، يعني توكل، فوضوا أمركم لله، اعتمدوا على الله مع الأخذ بالأسباب. أنتوا إحنا بذلنا الوسع وخلاص، طالما العبد أخذ بالأسباب، استفرغ الجهد بالأخذ بالأسباب، فوض أمره إلى الله، أمره كله بيد الله عز وجل بعد ذلك، هو الذي بدل الأمور. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين حقا، و توكلتم على الله عز وجل واتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم، ادخلوا عليهم الباب واستعينوا بالله واصبروا وسينجز لكم وعد الله عز وجل. لكنهم أبوا إباء، مش خبلك، ما مش مفر، إصرار عجيب، إصرار. قالوا إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لن نتحرك، لن نبرح مكاننا حتى انت وربك تقاتلوا وتخرجوهم بخوارق. رب عز وجل واخد بالك قادر عظيم، بس رب عز وجل له في سنن، في اوامر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. نسوا ان في سنه اسمها سنه التدافع، نسوا ان في امر اسمه جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، نسيناه. خدت بالك معايا؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لن نبرح مكاننا، لن نغادره حتى، لكن قتال مش هنقاتل. ماذا كانت النتيجة؟ قال موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنا لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم، احكم، هنا افرق أي اقضي بيننا وبينهم، احكم بيننا وبينهم، اقضي بيننا وبين هؤلاء الذين نكروا وعصوا أمري وخالفوا شرع الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ جرت العقوبة، جرت. ومعهم سيدنا موسى عليه السلام، ومعهم سيدنا هارون عليه السلام، ومعهم يوشع وكالب. بس الأكثرية فاسق، قوم الفاسقين أكثرية فسق. أو نالك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبث. التغيير بما عليه الخلق، تبه معي بما عليه غالب الخلق. إذا تغير غالب الخلق إلى الأفضل إلى الطاعة استجابوا، زي ما هيجي إن شاء الله في الكلام برضو في آيات في الطريق وإحنا ماشيين عن هذه السنة بالتفصيل، يغير الله عز وجل الحال. طب الأكثرية فسق وبعد عن رب العالمين، تجري سنن الله وتعم وتشمل الصالح والطالح، تبه معي وتعم. ولذلك كانت النتيجة إيه؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. محرمة عليهم الأرض المقدسة لا يدخلوها، يتيهون في التيه، قضى عليهم بدخول التيه. 6 فراسخ يمشوا فيها يمسون ويصبحون، يمشوا ويرجعوا تاني صباحا، 40 سنة في التيه. اهو يتحركوا في التيه زي ما قلت لك، عاقبهم بالسير في التيه في 6 فراسخ اهو، يسيرون فيه يومهم وليلتهم في التيه. دخلوه لما نكلوا عن امر الله، لما ضيعوا الواجب، لما خالفوا امر الله عز وجل، كانت العقوبه ولم يشفع لهم النبي، لا خالفوا دين الله سبحانه. طيب موسى عليه السلام دخل معهم، اختلف العلماء، والقول الراجح دخل هو هارون معهم التيه. ومعظم بقى اللي بيحكي لنا القران عنه عن بني اسرائيل في ما صنعوه عنادهم مع موسى وتظليل الغمام لهم، كل ده كان في التيه، كان في التيه 40 سنة مده، 40 سنة سبحان الله. بعد الايه العلم له كلام جميل، 40 سنة دي عشان كان الفسق مشيوا ماتوا وذهب هذا الجيل، وموسى عليه السلام يدعو في الايه في التيه، يربي في التيه، ينشئ جيلا جديدا في التيه عليه السلام، يربيه بقى ويقول ايه عناد واخذ، الى ان ذهب ذاك الجيل وخرج جيل مربى، وسيدنا موسى وهارون مات في التيه، ارجح الاقوال مات في التيه، وتولى بعد او سياسة بني اسرائيل يوشع بن نون النبي عليه السلام. وكان هذا الجيش قد تجهز وتربى على دي موسى عليه السلام في هذه الفترة، فترة التيه، جيل جديد، جيل يصلح. انتبه معي، اللي تربى على الاستعباد بيبقى غالبا امره صعب. ولذلك بني اسرائيل ايه مشكلتهم؟ الجيل ده تربى على الذل والهوان والاستعباد لدرجة عندهم يرجعوا اختيارا بقى وينقلبوا على اعقابهم خاسرين، خاسرين لثواب الجهاد، خاسرين لحرياتهم، يعودوا الى فرعون مرة اخرى ليقبلك دي، يعني هذه هيختارون هذه الحياة، حياة الذل مرة اخرى، لانهم استمرؤوها وعاشوها على حياة العز والطاعة ولو دفعوا ثمنها من التضحية والبذل في الاستجابة لله ورسوله. من لان دايما انتبه معي، على قدر ما تبذل من طاعات وتضحي وتبذل تنل من الخيرات، فهم مش عايزين يدفعوا ويرجعوا للذل اهون، انتبه. فتربى جيل غير كده، جيل جديد تربى، كان ده الجيش بتاع سيدنا يوشع بن نون اللي فتح له بيت المقدس في الحديث المشهور اللي يوم الجمعة وكادت الشمس أن تغرب، فخاطب يوشع بن نون الشمس لأنه جاء تاني يوم السبت يثبتون، يبقى ما هيبقى يتوقف القتال، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسك علينا. فوقف ظلت مكانها حتى فتح له، ثم كان مكان من أمر الغلول، وما حصل النار ما كانت بتأكل الغنائم ما كانتش، فعرف أن فيكم إيه الغلول، 12 نقيبا اللي هو كل قبيل نقيب بتاعه بايعوا، يعني كل منكم رجل لصق يده، قال فيكم الغلول، جابوا رأس بقرة مليانة ذهب فوضعها، فنزلت النار فأكلت، ودخل يوشع بن نون ومن معه ممن تربوا في فترة التيه على دي موسى عليه السلام، وكانوا جيلا جديدا فتح الله له ومكن له. قصة فيها فوائد انتبه معي، وفوائد مهمة جدا. أولها إن سنن الله عز وجل تجري على الخلق ولو فيهم الصالحون، ده مش صالحون ده أنبياء ورسل، إذا كانت الأكثرية فاسدة فاسقة. السنن بطمي مش هتحابي حد، السنن اللي هي من سماتها لا تحابي أحدا، أهو معها زي ما بقول لك أهو الكلام في غاية الوضوح. طيب 2 من القصص المهم جدا جدا في هذا الباب اللي احنا ينبغي ان ننتبه له، ان العقوبات القدريه زي ما قلنا بتعم الصالح والطالح، وده قلناها قبل كده، وهو نفس الكلام دخل موسى عليه السلام وهارون ودخل يوشع وكان معهم الايه وعاشوا هذه الفتره. ايوه نعم، قيل ان الله جعل عليهم بردا وسلاما، وده حقيقه، خفف الله عنهم. انت ما يكون في وقت من الاوقات المسلم المؤمن يؤدي ما عليه ويبذل ما في وسعه ويامر وينهى ويسعى في الاصلاح والنتائج ما بيد الله ما حصلتش وفي بلاء عام او كذا وكذا، الله عز وجل لا يضيعه، يرزقه من الايمان والتوكل والرضا واسباب النجاه ما لا يرزق به غيره، فيخفف ذلك عنه. منها الدروس المستفاده ان احوال الامم سلبا وايجابا متوقفه على ما عليه نفوسهم من الطاعه. كتير من اخواننا الان يتكلم على ويقول لك ارسكاز ونزل بنا وحل بنا بما كسبت ايدينا ويعفو عن كثير. اين انت من سنن الله عز وجل؟ فين احنا من الواجب علينا؟ هل قمت بالواجب عليك من بذل الوسع في الاصلاح؟ هل قمت بالواجب عليك من عبوديات الوقت؟ هل اديت ما عليك ولا قدام الفيس بس تضيع وقتك ليل نهار؟ عملت ايه؟ ده قعدتك وانت بتضيع الواجبات الشرعيه في هذا اللهو والعبث، ها ممكن يبقى من اسباب البلاء. مش ممكن، ده من اسباب البلاء. فلازم ناخد الدرس والعبره ونفهم اهو السنن لا تحابي احدا، لا تحابي احد. منها كذلك ان الواجبات الشرعيه اذا ضيعها الخلق ترتبت عليها العقوبات وقعت واصابت. منها كذلك النفوس التي يعني ألفت الذل والهوان واستمرأت هذا الوضع، يبقى بالصعب انها تقوم باحوال الامم، بامور الامم، بالامور العظام، وان الامور الكبيره محتاجه نفوس تعد لها اعدادا خاصا، نفوس تربى تربيه خاصه. عشان كده بنقول لازم النهارده تيتنهض امتنا، نبذل الوسع ونستفرغ الجهد في انشاء اجيال حققت العبوديه ظاهرا وباطنا. الجهد ده مش بسيط، ده عايز شغل وعايز عمل. عشان كده بنقول يا اخواننا تعالوا نرجع لمنهج القران وقصص القران، ناخد الدروس والعبره. عشان كده بنقول يا اخواننا ويا شباب ويا رايح ويا جاي، ما نضيعش وقتنا في كلام واخذ ورد وحواديت ونسيب النفوس ما تترباش، ما عملناش حاجه. تربيه امر عملي، تغيير النفوس محتاج جهد، محتاج تربية عملية، صناعة شخصية جديدة، ودي عايزة جهد على منهج الأنبياء، على منهج الأنبياء. ساعتها يرفع الله عنا هذا البلاء وتفتح لنا الأبواب ويمكن للأمة من جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.